من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث الواضع، وتطرقنا إلى النظريات في عملية الواضع، وقلنا إنها أربعة. النظرية الأولى هي النظرية الذاتية، والنظرية الثانية هي نظرية الاعتبار التي ذهب إليها المشهور، والنظرية الثالثة هي نظرية التعهد التي ذهب إليها السيد الخوئي رحمه الله، وتطرق إليها السيد الشهيد في الحلقة الثانية. النظرية الرابعة والأخيرة هي نظرية القرن الأكيد التي تبناها السيد الشهيد أعلى الله مقامه الشريف، ومفادها إن سببية دلالة اللفظ على المعنى، مثلا كدلالة لفظ الماء على السائل الخاص، هو عملية الاقتران بين اللفظ مثل الماء وبين المعنى في السائل الخاص بذلك الماء. هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى يتأكد، تأكد الاقتران بين اللفظ والمعنى إما بسبب تكرار أو بسبب اقتران اللفظ بالمعنى في ظرف مؤثر. بقي مقدار بسيط اليوم إن شاء الله نكمله، لكن لإكماله لا بد من بيان مقدمتين. المقدمة الأولى الكشف على نحوين، إما كشف إني وإما كشف لني، كما قرأنا في علم المنطق. نضرب مثالا، النار والدخان. النار علة والدخان معلول، فلو رأينا من بعيد دخانا ولم نرى النار ستنتقل أذهاننا إلى وجود النار، فإذا هنا انتقلنا من المعلوم وهو الدخان إلى العلة وهي النار، وأحيانا بالعكس ننتقل من العلة إلى المعلوم. يعني أنا الآن موجود في مكان ورأيت النار، ومكان محكم وضيق، أقول للناس اخرجوا لأنه سيخرج دخان الآن، فهنا انتقلت من العلة وهي النار إلى المعلول وهو الدخان. إذن الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول كالانتقال من النار إلى الدخان، أو من المعلول إلى العلة كالانتقال من الدخان إلى ماذا؟ إلى النار. وهكذا الأمثلة كثيرة، مثلا الحرارة والتمدد للحديد، مثلا حرارة الحديد علة وتمدد الحديد معلول. أحيانا لا أساعد الحرارة لكن أجد الحديد متمددا، فأقول إذا هذا الحديد قد سلطت عليه الحرارة. وأحيانا بالعكس، أساعد الحرارة تسلط على الحديد، أقول إذا سيتمدد الحديد. والخلاصة إن الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول، وإما أن يكون من المعلول إلى العلة. مثلا أشاهد تطليق البرودة على الماء، أقول إذا هذا الماء سيصبح ثلجا، فإذا انتقلت من البرودة وهي العلة إلى المعلول وأحيانا بالأرض أشاهد ثلجا، أقول إذا هذا ماء قد سلطت عليه البرودة. إذا الانتقال إما أن يكون من العلة إلى المعلول، وإما أن يكون من المعلول إلى العلة. هذان البرهانان أو هذان الكشفان أحدهما يطلق عليه برهان إني، والآخر يطلق عليه برهان لمني. هذان الاصطلاحان إني لمني منتزعان من قولنا إن وقولنا لنا. أما لما، لما يسأل بها عن العلة، لما لم يأتي فلان، يعني ما هو السبب الذي أوجب عدم إتيان فلان، لما لا يكتب فلان درسه، أسأل عن العلة. واضح؟ فإذا لما للسؤال عن العلية، فيقال لما تدل على العلة، فاللمية هي العلية، اللمية مصدر صناعي كما قرأنا في الصف. ما هو المصدر الصناعي؟ هو المصدر الذي ينتهي بياء مشددة وكاء مربوطة. مثلا كم، تقول كمية، كيف، تقول كيفية، علة، تقول علية، إما تقول إنية، لما تقول لمية. فالمصدر الصناعي هو ما انتهى بياء مسددة وتاء مربوطة. المصدر الصناعي من إن إنية، المصدر الصناعي من كم كمية، والمصدر الصناعي من إن إنية ومن لما لمية. على كل حال، فحينما يقال لمية الشيء يعني علية الشيء، حينما تنتقل من العلة إلى المعلول يقال هذا كشف إني، كشف لمي، لمي من اللمية، من لما التي يسأل بها عن العلة. حينما تنتقل من النار، من إدراكك لوجود النار إلى إدراكك لوجود الدخان أو الحرارة أو الإحراق، يقال لمثل هذا الكشف ولمثل هذا الانتقال أنه كشف سني. والعاكس، الانتقال من المعلول إلى العلة، يقال له كشف إني. إن ماذا تفيد؟ قلنا إن في علم النحو أخذنا حرف توكيد ونصب. إن الإنسان لربه لكنوف وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. على طول عن تأكيدها، إن تفيد التحقق، تفيد الوجود، تفيد الثبوت، فوجود المعلول يدل على وجود العلة، تحقق المعلول يدل على تحقق العلة، ثبوت المعلول يدل على ثبوت العلة، ثبوت الدخان، تحقق الدخان، وجود الدخان يدل على وجود النار، يدل على ثبوت النار، يدل على تحقق النار. فسمي هذا البرهان برهان إني، لأن وجود وثبوت وتحقق المعلول يدل على ثبوت ووجود وتحقق العلة. فسمي البرهان برهان إني، لأنك من إدراكك لوجود المعلول وتحقق المعلول وثبوت المعلول تدرك وجود وثبوت وتحقق العلم. اذا الكشف على نحوين، كشف اني وكشف لاني. الكشف الاني هو عبارة عن الانتقال من المعلوم الى العلة، كالانتقال من ادراك الاحتراف الى ادراك وجود الله. بينما الكشف اللمي هو عبارة عن الانتقال من العلة الى المعلول، كالانتقال من ادراك وجود النار الى ادراك وجود الاحرام او وجود الحرام او وجود الدخان التي هي من لوازم ومعلولات الحرام او النار. في المقدمة الثانية التي لا بد من بيانها، الاستعمال على نحوين، اما استعمال حقيقي واما استعمال مجازي. الواضع حينما يضع اللفظ اللغة، مثلا في اللغة العربية يأتي الواضع ويضع لفظة أسد للحيوان المفترس، يضع لفظة ماء، يضع لفظة بحر لهذا السائل المعهود المالح المعروف. وضع الواضع لفظة ماء، لفظة بحر لذلك الماء، ولفظة أسد لذلك الحيوان المفترس، يقال له عمليا هو واضع. فيقال للفظة البحر وللفظة الأسد موضوع، ويقال لمعنى الأسد وهو الحيوان المفترس، ومعنى البحر ذلك السائل المعهود لدينا يقال له موضوع له. إذا الأسد لفظ الأسد، لفظ البحر موضوع، معنى الحيوان المفترس، معنى السائل الخاص المعهود لدينا يقال له موضوع له. عملية قرن لفظ الأسد ولفظ البحر بذلك المعنى يقال له عملية واضح. واضح. بعد ذلك أنا وأنت وفلان وعلان يستخدمون ويستعملون هذه اللفظة بذلك المعنى. أنا أقول رأيت الأسد في حديقة الحيوان، شخص آخر يقول رأيت الأسد يفترس الغزالة، شخص آخر يقول استحممت في البحر. واضح. هذا يقال له استعمال، لكن استعملت اللفظة فيما وضعت لها، استخدمت لفظة الأسد فيما وضعت له وهو الحيوان المفترس، واستعملت لفظة البحر فيما وضعت له وهو ذلك السائل الخاص. أحيانا لوجود علاقة بين هذا المعنى، هذا المعنى يقال له معنى حقيقي، وبين معنى آخر نستخدم، تقول ماذا؟ رأيت أسدا يخطب ويتكلم، فهل الأسد يعني الحيوان المفترس يخطب في الناس ويتكلم؟ لكن لوجود علاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، وهي الشجاعة، أطلقنا لفظ الأسد على ذلك الرجل الشجاع. وهكذا أقول ذهبت إلى البحر واستفدت من علمه الغزير، سأل البحر بمعنى السائل الخاص، لديه ماذا؟ علم؟ لا، لكن العلاقة بين العالم وبين هذا البحر وهو السعة والعمق والغزارة، استعملت هذه اللفظة ليست البحر بمعنى السائل الخاص، وإنما في البحر بمعنى العالم. إذن اللفظة مثل أسد وبحر إما أن تستعمل فيما وضعت له وإما أن لا تستعمل فيما وضعت له وإنما تستعمل في غير ما وضعت له. إن استعملت اللفظ فيما وضعت له قالوا هذا الاستعمال حقيقي كاستعمال لفظة الأسد في الحيوان المفترس، واستعمال لفظة البحر في ماذا؟ في السائل. وأما إذا استعملت اللفظة في غير ما وضعت له سمي الاستعمال مجازي كاستعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، واستعمال لفظة البحر في العالم الغزير العين. واضح. على كل حال لفظة أسد بحر يقال لها مستعمل. معنى الأسد معنى البحر يقال معنى مستعمل فيه، ومن هنا تبين أن الاستعمال أعم من الواو، لأن الواو يكون لخصوص الألفاظ حقيقية، بينما الاستعمال على نحوين، منهما هو حقيقي ومنهما هو مجازي. واضح. المقزلة الثالثة، كيف نفرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي؟ هل توجد علامات نستطيع أن نفرق بواسطتها بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي؟ ذكروا عدة علامات. من هذه العلامات قالوا التبادر من حق الله، يعني بمقتضى تأثير الله يحصل لدينا تبادر. الآن بمجرد أن تذكر لفظة البحر من دون أي قرينة ينتقل ذهنك إلى السائل الخاص إلى العالم الغزير العالم، ينتقل الذهن إلى السائل الخاص. بمجرد أن تسمع لفظة أسد من دون أي قرينة وأي قرينة أخرى ينتقل ذهنك إلى الحيوان المفترس أم إلى ماذا؟ الرجل الشجاع. ينتقل الذهن إلى الحيوان المفترس. هذا التبادر الذهني، تبادر بمعنى انتقال الذهن إلى المعنى، التبادر بمعنى انسباق المعنى إلى ذهن الإنسان، هذا التبادر يعد من علامات الحقيقة. كيف يعد من علامات الحقيقة؟ التبادر معلول. ما هي علة التبادر؟ عملية الوضع، وضع اللفظ للمعنى. وبالتالي التبادر يمثل كشفا إنيا، إن المعلول وهو التبادر يدل على العلة وهي عملية الوضع. وهذا خلاصة هذه النقطة فيما سبق ذكر السيد الشهيد رضوان الله عليه، أن عملية الواو هي عبارة عن اقتران اللفظ بالمعنى بشكل متكرر أو في ظرف مؤثر بحيث يتأثر هذا الاقتران بين اللفظ والمعنى، بحيث كلما ذكر الله جاء المعنى. يقول من النتائج المترتبة على ذلك أن التبادر يكشف عن الواضع، وكشف التبادر عن الواضع هو عبارة عن كشف إني، لأن التبادر معلوم. ما هي علته؟ ما الذي أوجد تحقق التبادر وانسباق المعنى إلى الذهن؟ عملية الواو. فعملية الواو قرن اللفظ بالمعنى عله، والتبادر يعني انسباق المعنى إلى اللفظ مجرد ذكر الله، هذا معلوم. واو. والتبادر مد من علامات الحقيقة، يعني يكشف الاستعمال الحقيقي عن الاستعمال المجازي، يثبت المعنى الحقيقي ويفرق بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. قال قدس سره: وعلى هذا الاساس، اي اساس؟ يعني على اساس تعريفنا لعمليه الواو في القرن الاكيد، وهي عباره عن اقتران اللام بالمعنى وتاكد هذا الاقتران اما بالتكرار او بالاقتران في غرف المؤثر، نعرف ان من نتائج الواو انطباق المعنى الموضوع له وتبادره، يعني وتبادر المعنى الموضوع له. ما معنى التبادر؟ هو الان ذكر عن رقم انطباق المعنى الموضوع له، يعني الان حينما تقول لفظ اسد بحر، ماذا ينطبق الى ذهنك؟ السائل الخام، وينطبق الى ذهنك الحيوان المفترس. هذا انطباق المعنى الموضوع له يقال له تبادر. تقول تبادر الى ذهني معنى الحيوان المفترس ومعنى السائل. قال: وعلى هذا الاساس نعرف ان من نتائج الواضع، فالواضع ان ما هو معلوله التبادر، انطباق المعنى الموضوع له وتبادره، يعني وتبادر المعنى الموضوع له الى الذهن بمجرد سماع اللفظ بسبب تلك العلاقة التي يحققها الواضع. ما هي العلاقة التي يحققها الواضع؟ عملية القرن بين اللفظ وبين المعنى. ومن هنا يمكن الاستدلال على الواضع، يعني الوضع الحقيقي. نعم، الوضع معروف، الوضع يطلق على الحقيقة لا على المجاز، بالتبادر وجعله، يعني وجعل التبادر علامة على أن المعنى المتبادر إلى الذهن هو المعنى الموضوع له اللام، المعنى الذي يتبادر إلى ذهنك وهو حيوان المفترس السائل الغزير، هو المعنى الذي وضع له لفظ البحر ولفظ الأسد. لأن المعلول، ما هو المعلول هنا في المثال؟ التبادل هو المعلول. يكشف عن العلة، ما هي العلة؟ الواضع، عملية الواضع. لأن المعلول وهو التبادل يكشف عن العلة، يعني يكشف عن عملية الواو كشفا إنيا. ما هو المراد من الكشف الإني؟ هو الانتقال من المعلول إلى العلة. ولهذا يعني ولكون التبادل يكشف عن عملية الواو كشفا إنيا، عد التبادل من علامات الحقيقة، يعني من علامات المعنى الحقيقي، من العلامات التي نفرق بها بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي، من العلامات والدلائل التي نفرق فيها بين الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي. فما هو الاستعمال؟ حتى بعد الكلام، الاستعمال هو عبارة عن استعمال واستخدام لفظ في معنى، فيكون اللفظ سبب والمعنى مسبب، اللفظ إلا والمعنى معلول، اللفظ دال والمعنى مدلول. واضح؟ فإذا اللفظ سبب لتطور المعنى، قلنا اللفظ يقال له مستعمل، والمعنى يقال له مستعمل فيه، وإرادة إخبار المعنى في الذهن يوافق في اللفظ يقال لها استعمال. حينما أقول حيوان، حينما أقول أسد، حينما أقول بحر، حينما أقول مثلا تفاحة، وهو يجب المعنى الحقيقي في هذه الحالة أردت أن أخفر ما على التفاحة في ذهني، أردت أن أخبر معنى الحيوان المفترس ومعنى البحر في ذهني. هذه الإرادة يقال لها إرادة استعمالية، إرادة إخفاء معنى اللمس الذهني يقال لها إرادة استعمالية. وبالتالي كل استعمال يحتاج إلى تصور اللمس وتصور المعنى. كل استعمال المستعمل لا بد أن يتصور اللفظ، لفظ البحر ولفظ الأسد ولفظ التفاح، وأن يتصور المعنى المستعمل في حيوان المفترس السائل الغزير الفاكهة الحلوة. واضح. لكن هل أن تصور اللفظ وتصور المعنى على نسخ واحد وعلى غرار واحد أم على نحوين مختلفين؟ السيد رحمه الله يقول يختلف. يوجد عندنا تصور آلي ويوجد عندنا تصور استقلالي تماما كما إذا نظرت إلى المرآة. المرآة أحيانا تنظر إليها نظر آلي وأحيانا تنظر إليها نظر استقلالي. أحيانا أنت تنظر إلى المرآة لرؤية وجهك، تسرح شعرك مثلا وتنظر إلى المرآة. هل تلتفت إلى المرآة أم تلتفت إلى صورتك فقط؟ أنت تنظر إلى صورتك فقط. فنظرت إلى المرآة كآلة للنظر إلى صورتك وإلى وجهك، لم تنظر إلى المرآة بما هي مرآة وبما هي هي، وإنما نظرت إلى المرآة كجسر وآلة تعبر إليها إلى صورتك ووجهك. هذا نظر مرآتي. يوجد نظر استقلالي. كيف تذهب إلى السوق لشراء المرآة؟ تذهب إلى السوق تشتري المرآة، أولا تنظر إلى الإطار، إطار المرآة هل هو جميل أم غير جميل، تنظر إلى ذات المرآة وتنظر إلى وجهك، لكن لا تنظر إلى وجهك لكي ترى أن هذا ماذا، أن هذه المرآة هل تظهر الصورة بشكل واضح أم لا تظهر الصورة بشكل واضح. تتنقل في المرآة، هل هي نظيفة أم وسخة، واضح أم لا، هل تظهر جميع الأبعاد أم تظهر بعض الأبعاد. إذن هنا حينما نظرت إلى المرآة عندما أردت قراءها كان النظر استقلالي وليس النظر مرآتي، هل هي مكسورة أم غير مكسورة. وأحيانا تنظر إلى المرآة بما هي جسر وبما هي آلة للنظر إلى الوجه والشأن. واضح. إذا النظر على نحوين، إما نظر مرآتي وإما نظر استقلالي، إما لحاظ آلي وإما لحاظ استقلالي. كذلك بالنسبة إلى اللفظ والمعنى، أنت بالأداء تنظر إلى الألفاظ أم إلى المعاني؟ إلى المعاني. فإذا المعنى بالاستقلال تلحظه، بينما اللفظ تلحظ اللفظ آلة للوصول إلى المعنى كجسر للوصول إلى المعنى. واضح. إذا اللفظ لحاظه لحاظ آلي والمعنى لحاظه لحاظ استقلالي، كما أنك حينما تنظر إلى المرآة تلحظ المرآة وتلحظ صورتك في المرآة، لكن لحاظ الصورة في المرآة لحاظ استقلالي ولحاظ المرآة لحاظ مرآتي، لحاظ عالي كآلة ومرآة للوصول إلى الصورة. إذن استعمال اللفظ على نحو اللحاظ المرآة الآل ولحاظ المعاني هو عبارة عن لحاظ استقلالي. واضح تماما. تنظر الى المرآة لكي ترى وجهك، فلحاظ الوجه لحاظ آلي ولحاظ المرآة لحاظ استقلالي. من هنا ذهب صاحب الكفاية رحمه الله الى استحالة استعمال اللفظ في معنيه. يعني مثلا تقول هكذا: نظرت الى العين. العين يقال في اللغة العربية لها سبعين معنى. من المعاني العين الباصرة، من المعاني العين النابعة، من المعاني العين بمعنى الذهب والفضة. انت الان بهذا الاستعمال الواحد تقول نظرت الى العين، في نفس لفظ نظرت الى العين تقصد نظرت الى الذهب والفضة، ونظرت الى عين باصرة، ونظرت الى عين النابعة جارية. يقول صاحب الكفاية هذا لا يمكن. لماذا؟ قال لأن الاستعمال عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى. فإذا أثنيت لفظ العين في معنى العين الباصرة، إذا اللفظ ثاني، كيف تثني اللفظ مرة ثانية في معنى العين؟ ثم هو موجود أما ما هو معدوم وما هو مثلي، كيف تفديه وتعلمه مرة أخرى؟ إذ استعمال عبارة عن إثناء اللفظ في المعنى، إعجام اللفظ في المعنى. أنت بمجرد أن قلت عين بمعنى ذهب وفضة، يعني أثنيت لفظة العين في معنى الذهب والفضة، كيف مرة أخرى تفني لفظة العين في معنى العين الباصرة، وتبقي مرة ثالثة لفظة العين في معنى العين الجارية والنعمة؟ هذا لا يمكن. يستحيل استعمال اللام في معنيين او اكثر في آل واحد. استعمال اخر ممكن، تقول نظرت الى العين بمعنى ماذا؟ العين الباصرة. ثم نظرت الى عين اخرى بمعنى الذهب والفضة. ثم ايضا نظرت الى عين ثالثة بمعنى العين الرابعة. ممكن هذا. اما في استعمال واحد تستعمل اللفظة في معنيين او اكثر، هذا غير معقول. قد يجاء ويقال لصاحب الكفاية نأخذ معنى مشترك، كيف ما بين المعاني الثلاثة والمعاني السبعين كلها، ونستخدم لفظ العين في المعنى الجامع والمشترك للمعاني السبعين، جائز ام غير جائز؟ يقول صاحب الكفاية جائز، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. كلامنا هو عبارة عن استعمال اللفظ في سبعين معنى، في ثلاثين معنى، في معنيين. انت الان استعملت اللفظ في معنى واحد. نعم هذا المعنى الواحد يجمع بين المعاني المشتركة. خلاصة رأي صاحب الكفاية لا يصح استعمال اللفظ في اكثر من معنى في آن واحد، لانك في الاستعمال تكون قد اثنيت اللفظ في معنى، فكيف تثني في بقية المعاني؟ ان قلت نستعمل اللفظ في معنى جامع لهذه المعاني، قال هذا صحيح لكنه خارج عن محل الكلام، لان استعمال اللفظ في هذا المعنى المشترك الجامع المركب استعمال اللفظ في معنى واحد. يبقى التساؤل كيف يستمع اللحاظ والغفلة؟ انت الان حينما تستعمل اللفظ في المعنى، انت تلحظ المعنى ام تستعمل تلحظ اللفظ؟ تلحظ المعنى وتغفل، ربما تغفل ايضا عن اللفظ، فكيف اجتمع الغفلة مع اللحاظ؟ يقول المصنف في اللحاظ المرآة يشتغل. انت احيانا اصلا ما اشوف المرآة، ما انظر الى المرآة، فقد تنظر الى صورتك يجتمع الغفل مع اللحاظ. فيما اذا لان لحاظ المرآة لحاظ مرآتي ولحاظ الصورة لحاظ استقلالي. نقرأ هذا المقدار. ما هو الاستعمال بعد ان يوضع اللفظ المعنى يصبح تصور اللفظ صدقا لتصور المعنى ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما بين اللفظ وبين المعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر أن تعبر عن المعنى يعني لشخص آخر وتجعله تجعل الشخص الآخر يتصوره ويتصور المعنى في ذهنه فبإمكانك أن تنقص بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معنى اللفظ بحكم علاقة السببية بينهما بين اللفظ وبين المعنى ويسمى استخدامك اللفظ بقصد إختار معنى اللفظ في ذهنك هذا استعمالا. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهنه للانتقال إلى معنى. استعمل لفظة الأسد للحيوان المفترس لفظة البحر للسائل الغزير. ويسمى اللفظ مستعملا والمعنى مستعملا فيه وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ إرادة استعمالية. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى غير أن تصور المستعمل لللفظ يكون عادة على نحو لحاظ الآل المرآتي وتصور المستعمل للمعنى على نحو لحاظ الاستقلالي. فهما كالمرآة والصورة فكما تلحظ المرآة والتغافل عنها وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة تلحظ اللفظ ما هو مرآة للمعنى وأنت غافل عنه وكل نظرك إلى المعنى. واضح الكلام أنا أقرأ وضوحي. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عن اللفظ هل هذا إلا تناقض ألحظ وأغفل؟ أجابوه بأن لحاظ اللفظ المرآة إثناء لللفظ في المعنى. فإذا أنت لحظت المعنى فإذا لحظت ما ثنية المعنى ما هو الذي ثنية المعنى إنه الاستعمال إثناء لللفظ في المعنى إعجاب لللفظ في المعنى. أنت إذا لحظت المعنى يعني لحظت ما ثنية وعدنا في المعنى وهو الذي كنية المعنى إنه أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآة إثناء لللفظ في المعنى يعني عملية انتكاك واندماج اندمج اللفظ في المعنى. إذا لحظت المعنى لحظت من دك واندمج في المعنى وهو اللفظ أي إنك تلحظه يعني تلحظ اللفظ مندكا يعني مندمجا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى تكون قد لحظت اللفظ. وهذا النحو من لحاظ شيء ثانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفلة عن الشيء. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين لكن في آن واحد في زمان واحد. تقول اشتريت عينا بلفظ اشتريت عينا تريد اشتريت عين لمعنى الذهب والفضة واشترت عينا بمعنى الزان تطلق العين على الزان واشترت عينا يعني بركة دماغها في آن واحد. وذلك لأن هذا ما هو هذا يعني استعمال اللفظ في معنيين يتطلب إثناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى ولا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد. لماذا؟ لأنه بعد أن ثنية أصبح ثانية كيف توجده من جديد وتعدمه وتبنيه مرة أخرى؟ فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين لأن أكون من المعنيين مركبة مشتملا عليهما معان وأبني اللفظ لحاظا في ذلك المركب المعنى المركب. كان الجواب أن هذا ممكن أن تستعمل اللفظ في المعنى المركب في المعنى المشترك ولكنه استعمال للفظ في معنى واحد، لكن هذا المعنى الواحد مو بسيط وانما هو مركب. لا في معنى يعني وليس استعمال للفظ في معنى الحقيقه والمجازات عليه الكلام. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.